أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران. روح وريحان فخذ بياني، المجد كل المجد في القرآن. أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثاني. الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا شك أن الصلاة عبادة مركزية في الإسلام، أظن هذا لا يحتاج أن احنا نطيل في الكلام عنه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين المرء والكفر ترك الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة مساوية للإسلام، تكاد تكون مساوية للإسلام. فبين المرء والكفر الذي هو ضد الإسلام ترك الصلاة. و من تعظيم الصحابة للصلاة أنه روي عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الإيه؟ إلا الصلاة. الصلاة مفهوم عظيم جدا جدا في الإسلام، لكن المؤمن لا يتعامل مع الصلاة على أنها مجرد تكليف وشيء يفعله هربا من النار فقط، ولكن هو ينظر إلى الصلاة نظرة أخرى، ينظر إلى الصلاة على أنها مستراح. يعني تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله من أعماق قلبه، لما قال لبلال رضي الله عنه مرة: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها أرحنا بها. كأنه كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثقلا بالهموم وبالتعب، ويريد أن يستريح، ويريد من بلال رضي الله عنه أن يسرع في إقامة الصلاة لكي يلقي بهذه الأعباء وبهذه الهموم وبهذه المشاغل. يا بلال أقم الصلاة أرحنا أرحنا أرحنا بها. وذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة بالنسبة للمؤمن الذي يجاهد في أن يعيش الحالة الإيمانية أو يقترب من الحالة الإيمانية للنبي صلى الله عليه وسلم، التي هي مثال لنا، الأصل أن يصل أن الصلاة تكون قرة عين، سعادة لهذا الإنسان، راحة لهذا الإنسان. وهي سعادة وراحة لأن الإنسان يحتاج إلى الصلة برب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان طول هو منقطع عن الله جل وعلا، فهو مشتت، حائر، تعبان، مضطرب. وبقدر ما يتصل الإنسان بالله سبحانه وتعالى يشعر بالاطمئنان كلما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. وأقرب المواضع لله سبحانه وتعالى الصلاة. فالإنسان بطبيعته بخلقته محتاج لكي يستريح، لكي يطمئن للقرب من رب العالمين سبحانه وتعالى. والصلاة تهدئة لروع الإنسان، تهدئة لخوف الإنسان، لقلق الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. طيب، ما الذي يغير هذه الطبيعة؟ ما الذي يصبغ هذه الطبيعة بصبغة يعني تنفي عنها هذا الألم وهذا التردد وهذه الحيرة وهذا الهلع وهذا الخوف؟ إلا المصلين. الصلاة، الصلاة الحية تنفي عن الإنسان، تنفي عن الإنسان هذا. لذلك الإنسان يستريح إذا صلى صلاة حية. الصلاة راحة من الذنوب. الأحاديث كثيرة جدا في كون الصلاة تكفر الذنوب وتغسل الخطايا وتطهر الإنسان، وأن الصلوات الخمس كفارات أو مكفرات ما بينهن. الذنوب تثقل الإنسان، تثقل الروح، يعني تصيب الإنسان بكآبة وبهم وقلق وتوتر، وتصنع حواجز بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا صلى غسلتها، غسلت هذه الذنوب وغسلت هذه المشاعر القلقة، ووصلت الإنسان برب العالمين سبحانه وتعالى، فيستريح الإنسان، يستريح. الصلاة بالنسبة للمؤمن هوية وانتماء، انتماء لكل شيء. الصلاة تصنع انتماء الإنسان لكل شيء. المؤمن إذا وقف في الصلاة فإنه يرى تاريخ الإنسانية، أو يرى الإنسانية كلها خلفه، تقف خلفه، ويرى الآخرة أمامه، ويرى المؤمنين جميعا حوله، ويرى الأرض كلها مسجدا له، ويرى السماء فوقه، وقد يعني صنعت الصلاة سببا بينه وبين السماء. المجد ابدا خطتك القرآنية مع الأصحاب والأهل والأصدقاء عبر تطبيق حفاظ القرآن. يمكنك إنشاء خطة جماعية مع أصحابك بالإضافة إلى مجموعة تفاعلية تنضمون إليها للتعاون على الخير. حمل الآن تطبيق حفاظ القرآن. الإنسان يرى الإنسانية كلها خلفه، يعني هو إنسان يصلي ويقف ويتوجه لهذه القبلة ويتذكر هذه القبلة التي يعني التي وضعت أساسها الملائكة وبناها إبراهيم عليه السلام وبناها إسماعيل مع إبراهيم، ويرى كل هذا التاريخ، يعني يرى جميع الأنبياء وهم يرتبطون نوعا ما بهذه العبوديات وهذه الشعائر والتوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويدرك ويشعر أنه فقط لا ينتمي لهوية من 1400 سنة أو ما شابه، ولكن يعني هوية هذا الإنسان يعني منذ أن وضعت الملائكة يعني أسس الكعبة أو قبل ذلك. ويرى المؤمنين جميعا حوله، لأنه يقف في الصلاة بجوار إخوانه، الصلاة تصنع عبودية الموالاة، ويقول اهدنا الصراط المستقيم، يدعو لنفسه ولجميع إخوانه ويذكر ذلك، ويذكر أن مهما وقع من إحن ونحو ذلك يقف وكتفه في كتف أخيه، وكلنا نتوجه لنفس الرب سبحانه وتعالى، وكلنا نتوجه لنفس البيت، وكلنا نتضرع لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا يصنع شيء من الايه من الموده. ويرى الصلاه سبب بينه وبين السماء، لانه في الصلاه اصلا يعني نزلت من السماء، النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها في السماء في رحلته الى المعراج، ونزل بها الى ايه الى اهل الارض، فكانت سببا، هذه الصلاه سبب بين اهل الارض وبين الايه وبين السماء. والانسان يتوجه الى القبله، هذه القبله التي يعني يعني يعني فوقها البيت المعمور، وكان الانسان لا يتوجه فقط لهذه القبله الارضيه ولكن ايضا الى الايه البيت المعمور. كل هذه الانتماءات وهذه الروابط وهذه المشاعر تصنعها الصلاه إذا انتبه الإنسان لجميع ذلك. الصلاة أعظم صاحب، يعني من باب كلام عن بناء المشاعر، يعني الصلاة أعظم صاحب لهذا الإنسان، أعظم صاحب يقف بجوار هذا الإنسان. يعني كما قلنا في الوضوء، الصلاة تدفع عنه الشيطان، يعني تعينه على صراعه مع الشيطان. الشيطان كلما عقد على قافية رأس كل إنسان عليك ليل طويل فارقد، الصلاة تفك وتنزع عنه بعض هذه الإيه أو أحد هذه الإحدى هذه العقد. الصلاة تدفع عن الإنسان العذاب، مين يقف جنبك في هذه اللحظة في القبر؟ كل الناس هتسيبك إلا الصلاة، الصلاة معك وحاجات تانية موجودة معك، تدفع إيه؟ تدفع عنك. الإنسان يؤتى في القبر من كل إيه؟ من كل ناحية، ربنا يعافينا، يؤتى في القبر من كل ناحية، ولكن الصلاة واقفة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصيام عن إيه؟ عن شماله وعن يساره. فإذا يعني أتي الإنسان من قبل رأسه قالت الصلاة ليس منها هنا مدخل، ليس من قبلي مدخل، يعني لن تصل لهذا الإنسان الذي صاحبته أنا في الدنيا، لن تصل له من خلال إيه؟ من خلال هذه الفرجة، من خلال هذا الثغر، أنا واقفة بدافع عن هذا الإيه؟ عن هذا الإنسان. الصلاة حتى مع الإنسان يوم القيامة، الصلاة عهد يعني يدخله الجنة. الله سبحانه وتعالى قد جعل عهدا للمؤمنين، الإنسان إذا أقام هذه الصلاة على مواقيتها ونحو ذلك، فإنه عهد عند الله سبحانه وتعالى أنه يدخله الجنة. لو أخل بذلك العهد ده غير موجود، إن شاء عذبه إن شاء رحمه. فالصلاة تصنع عهدا بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، تدفع عنك وتحاجج، يعني تدفع عنك وتحاجج عنك لكي تدخل الجنة. والصلاة حتى لو ربنا ابتلى إنسان ودخل النار، الصلاة هي التي تنقذه، تصنع يعني طوق النجاة وطوق الإنقاذ من هذا الايه من هذا العذاب. يعني كيف يتعرف الملائكة على المؤمنين الموجودين في النار لكي يخرجوا هؤلاء ولكي يدخلوهم الجنة بعد ذلك؟ بأثار السجود. هي أثار السجود هي العلامة التي يمكن أن ينقذ بها الإنسان في إيه؟ في يوم من الأيام إذا وضع في هذا الموقف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا ذلك. فالصلاة أيضا يعني ليست مجرد فعل عادي، الصلاة لقاء مع رب العالمين سبحانه وتعالى، لقاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجي ربه. فالإنسان قاعد يتكلم في صلة داخل على رب العالمين سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فيعني إنسان يعني لو إنسان مستحضر هذا المعنى، ممكن زي يدخل الصلاة مقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يعني مش في أحسن حالة ومش في أحسن صورة ومش منشغل وعمال يتلفت يمين وشمال، أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولذلك ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك المصلي إذا دخل الصلاة أقبل الله سبحانه وتعالى عليه، فإذا التفت انصرف الله جل وعلا عنه. يا خاص نزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يعني الإنسان أحب لقاء الله، الله أحب الله لقاء يقبل الله سبحانه عليه، لكن من كره لقاء الله، الله سبحانه وتعالى ينصرف إيه؟ ينصرف عنه. ولأجل عظم الصلاة حتى أيام يعني إباحة الخمر وما شابه ذلك، الله سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ سكارى. ما ينفعش إنسان يدخل يلقى رب العالمين سبحانه وتعالى وهو غائب العقل، غائب العقل. وبعض الناس يعني أحيانا تراهم سكارى وما هم بسكارى، يعني هو ليس سكران، مش مش مش شارب، ولكن في النهاية هو سكران الحال، غير حاضر القلب، ليس بشهيد كما قلنا، يعني ألقى السمع وهو شهيد، فلا يلقي السمع وهو شهيد، ولا يفعل الفعل وهو شهيد، وهو شاهد الإيه، وهو شاهد العقل. فينبغي الإنسان ينفي حالة السكر هذه عنه ويدخل على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا تجد احتياطات كثيرة، مثلا لأجل الحفاظ على حالة اليقظة هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبرنا الإنسان إذا مشينا الصلاة نمشي وعين السكينة، ما تسرعش حتى لو أنت متأخر، تمشي عليك السكينة، لأنك لو دخل الصلاة وأنت في هذه الحالة هتكون القلب هيكون مضطرب، مش هيعرف الإنسان يقف ويتأمل ويعيش هذه الايه الصلاه. فيمشي عليك السكينه حتى لو انت ايه، حتى لو في بعض التاخير، لكن لا يعني لا تذهب هذه الطمانينه وهذه السكينه عنك. النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من موضع يريد ان هو يتخلص من ثوب ما او ما شابه لانه يلهيه عن الصلاه. تخيل ثوب في بعض الاعلام، في بعض الالوان، في بعض كذا، يتخلص النبي صلى الله عليه وسلم منه. ليه؟ لانه يخشى ان هذا الثوب يلهيه عن الصلاه. فبالك انت انسان عمال يسرح يمنه يسرى ما شابه ذلك. تطبيق حفاظ القرآن يوفر لك بيئة قرآنية تفاعلية تتعاون فيها مع أصدقائك على إنجاز الخطط القرآنية في التلاوة أو الحفظ والمراجعة. حمل التطبيق مع أصحابك لتبدأ رحلة قرآنية ممتعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. شوف الصلاة مهمة أدي، لكن عشان مهمة لا وضع الطعام، لا كل الطعام الأول بعد كده صلي. ليه؟ هل عشان لأن أنت مطلوب منك بعد ذلك صلاة؟ الإنسان مش يعني عمال يفكر في الطعام والتحلية اللي بعد الطعام وما شابه ذلك؟ لا طبعا، هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة بس عشان تخلص كل حاجة، عشان تكون انتهيت، عشان تدخل الصلاة وانت ايه، وانت متفرغ تماما من الصلاة. ولذلك أبو الدرداء رضي الله عنه يقول ان من فقه الرجل ان يقضي حاجته قبل الصلاة، حتى اذا انصرف الى الصلاة انصرف اليها وفارغ القلب، فارغ القلب. فبنقدم ده مش عشان الانسان يعني ياكل براحته، ولكن عشان خلصت كل حاجاتك، انتهيت من كل شيء، ادخل بقى الصلاه عشان تعيش صلاه يعني مختلفه، يعني يكون انسان خاشع فيها لله سبحانه وتعالى. مهم جدا الانسان يعني لكي تكون الصلاه حيه، طبعا هذا مجال واسع جدا، صعب جدا ان احنا ننتهي منه في الايه في هذا المقام، لكن مهم الانسان يتفاعل مع الصلاه قدر الامكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرا القران في الصلاه إذا مر بآية رحمة سأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بموضع سؤال أيضا سأل رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يقرأه ومع ما يقوله صلى الله عليه وسلم. ممكن إنسان يقعد يتكلم وأصلا لا يدري ما يقول، يعني كما قلنا سكارى وما هم بسكارى. فلكن ينبغي الإنسان يتفاعل مع الصلاة. الإنسان إذا وقف يعني وقف في الصلاة توجه إلى القبلة كما قلنا، يتذكر الرابط الذي بينه وبين القبلة وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل، وهذا التاريخ وهذه الهوية التي في نفس الإيه في نفس الإنسان. واقف الإنسان ويستحضر يعني ذلته بين الله سبحانه وتعالى وهو واقف متطئ الرأس بين يدي الرب سبحانه وتعالى، ويستحضر مقام الرب جل وعلا ومقام العبد الفقير المتذلل لربه سبحانه وتعالى. لما يقف يقول الله أكبر، يعني يستشعر مع كل مرة يقول فيها الله أكبر، كل مرة بيذكر نفسه أن الله أكبر، الله أكبر من الدنيا بأسرها، الله أكبر من الهموم ومن الغموم ومن المخاوف، الله أكبر من ظالم يتسلط على الإنسان، الله أكبر من ضائقة يمر بها، الله أكبر من أي شيء، والله أكبر من الدنيا التي قد تشغلك عن هذه الصلاة. لذلك كان من أحسن وأعظم المفاتح، أو أحسن وأعظم فتح بلا شك، هو التكبير، لأنك خلاص داخل الله أكبر من أي شيء، اللي أنت واقف بين يديه أكبر من أي شيء، اترك كل شيء تماما وقف بين يديه الأكبر سبحانه إيه سبحانه وتعالى. وفي كل انتقال يذكر الإنسان نفسه لا تغفل، الله أكبر من أي شيء، الله أكبر من أي شيء إيه يشغلك، الوقوف بين يديه أكبر من أي شيء سبحانه وتعالى. حتى يعني في طبعا في سورة الفاتحة مع كل آية يتفاعل معه وتشعر، وكل مرة إنسان يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد، الحمد على أي شيء، ينبغي إنسان يكون يتفاعل، الحمد على أي شيء، ينبغي أن تتسارع صور النعم التي يتقلب فيها الإنسان على أبواب قلب الإنسان في هذه اللحظة، من ضمنها نعمة الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى الحمد، يحمد الإنسان سبحانه وتعالى ربه عليها في في في كل مرة، يعني يسبح الله سبحانه وتعالى، فيسبحه عن أي سوء ظن ونحو ذلك، عن أي نقص، يستحضر هذا مع كل كلمة ومع كل فعل يفعله، وهو ينحني بين يدي الله أيضا يستحضر ذلته ويستحضر ضعفه ويستحضر احتياجه، وحتى يحضر حوائجه على أبواب قلبه في حين في هذه اللحظة هو ينكسر بين يدي الرب سبحانه وتعالى. المهم المقصود الإنسان يجعل الصلاة حية قدر المستطاع، هذا واسع جدا يعني لا يضيق عنه المقام، لكن المقصود كل المقصود بس كل فعل، كل فعل له غاية، كل فعل تفعله، كل إيماء، كل انحناء، كل كلمة تتلفظ بها حاول أنت تتفاعل معها كما كان يتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات. لا تكن سكران، لا تكن غافلا عن هذه عن هذه المعاني، أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، أنت في لقاء مع الله سبحانه وتعالى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء الله سبحانه وتعالى، يعني أن يأخذ أيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يرزقنا لقاءه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا لقاءه يوم القيامة وفي مغفرة وفي رضوان وفي فرح من الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن للتميز طالبا متفاني، أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن، أقبل فتلك غنيمة الأزمان، والعمر ساعة وبعض ثواني، والعمر بالإيمان عمر ثان، الإيمان من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن، ونصيحتي كي لا أراك تعاني، كن للتميز طالبا متفاني، تحظى اقترابا من عظيم الشان، والله رب العرش والإحسان، أقبل فتلك معارج الإيمان، من يرتقيها يفوز بالغفران، روح وريحان فخذ تبياني، المجد كل المجد في القرآن.